لأن إخوة في الله وحب قد سار لله، فلا شيء يفرقنا كصرح شيد الأركان، سلام القلب للخلان. لأن إخوة في الله وحب قد سار لله، فلا شيء يفرقنا كصرح شيد الأركان، سلام القلب للخلان. لأن إخوة في الله وحب قد سرى لله، فلا شيء يفرقنا كصرح شيد الأركان، سلام القلب للخلان. لنا قلب يؤرقنا به نبني تآخينا، هنا شيء ينادينا لدرب نبضه إيمان، سلام القلب للخلان. لنا قلب يؤرقنا به نبني تآخينا، هنا شيء ينادينا لدرب نبضه إيمان، سلام القلب للخلان. لأن إخوة في الله وحب قد سرى لله، فلا شيء يفرقنا كصرح شيد الأركان، سلام القلب للخلان. لأهل الحب والإحسان دعاء يملأ الوجدان، فعين الله ترعاكم من الآلام والخسران، سلام القلب للخلان. لأهل الحب والإحسان دعاء يملأ الوجدان، فعين الله ترعاكم من الآلام والخسران، سلام القلب للخلان. لأن إخوة في الله وحب قد سرى لله، فلا شيء يفرقنا صرح شيد الأركان، سلام القلب للخلان. لأن إخوة في الله وحب قد سرى لله، فلا شيء يفرقنا.